حديث 473 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة خديجة رازي بتن ياغوت كان النبي صلى الله عليه وسلم تغمبر صواب خدي ليبن يقرأ في الجمعة رجا جمعة في صلاة الفجر نفيجة سبيدي أفهر دو سورة تهدخان ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة السجدة وهل أتى على الإنسان يعني سورة الدهر